ثبت إلا بدليل. وهنا لا دليل على كراهته في الفرض. طيب، رجل نسي أنه في صلاة، أحمد البخور نسي أنه في صلاة وكان معه في مخباته فصفص وقام ينزل منها الفصفص بكثرة، كان معه نصف مخباته وانتهى كله، مش تقول لكن ناسي، ما كان يعني غافل عن كونه في صلاة. فبعضهم قال أن الصلاة تبطل، بعضهم قال أنه إذا فعلها ناسيا فلا تبطل صلاته. ما الذي عليه المؤلف؟ الذي عليه المؤلف أنها تبطل ولو سهل. توافقون على هذا؟ نعم. نعم. في شيء؟ حتى على الضابط. حتى على الضابط الذي ذكرناه. أنه إذا شهد وقيل أنه هذا ليس بالصلاة فإنها تبطل، لأن من شاهد هذا الرجل يظن أنه ليس بالصلاة. المهم أنه يقول فيها خلاف، والذي عند المؤلف له ما رجح عن شيء، اللي عند المؤلف أنها تبطل ولو سهوا. طيب، إذا قلنا ببطلانها سهوا فهل تنافي القاعدة أن المحظورات إذا فعلها الإنسان سهوا لم يثبت له حكم الفاعل؟ نعم. أما فهمت؟ يعني إذا قلنا أنها إن تبطل الصلاة بالحركة الكثيرة سهوا، فهل هذا ينافي القاعدة المعروفة أن من فعل شيئا من محظورات العبادة على وجه السهو فإنه لا تبطل العبادة؟ ليش؟ لأن من يرى هذا الرجل يعني يغلب على أنه ليس في الصلاة، وهذا يعني على خلاف الصلاة. إيه يعني منافي للصلاة، منافي للصلاة كأنه ليس في الصلاة. طيب، هذا قول، لكن في قول آخر بأنه إذا كان سهوا لا تبطل الصلاة ولو أخرج الصلاة عن موضوعه ما دام كان ساهيا. نعم، القاعدة نقول أنه لا يلزم إذا كان سهلاً. نعم، لكن الصلاة تبطل. أي نعم، لأنها تبطل ما ينافيها. أي نعم، لكن هو في الحقيقة القاعدة حتى وإن كان الشيء مبطلاً لا يبطل الصلاة. لو جامع الإنسان مثلاً في نهار رمضان ساهياً، نعم، ما بطل الصلاة، ما بطل الصلاة. طيب، هل تجوز قراءة أوساط السور الأخ؟ لأنه هذا الذي التفت. أي أنت؟ نعم، يجوز. يجوز تقرأ من وسط الصورة؟ إيه. ها؟ إيه. وش الدليل؟ أقرأ وما تيسر. نعم، صحيح؟ نعم، هذا دليل عام. ما عندك دليل خاص؟ ها؟ يلا عمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين الفجر، يقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إذا كان في سواء بيننا وبينكم، الركعة الثانية. نعم، والأولى قولوا آمنا بالله. نعم، قولوا آمنا بالله. طيب، إذا قال قائل هذا في النفل، نقول انه ما ثبت في النفل يثبت في الفرض الا بدليل. الا بدليل، تمام. مع ان الدليل اللي قال الاخ صحيح، لكن هذا دليل خاص. طيب، قال المؤلف اذا نابه شيء، اذا نابه شيء، اخذت خالد؟ يلا، ايش معنى نابه؟ عرض له شيء. اي شيء يكون؟ لو انه قرع عليه الباب وهو يصلي يدخل في الكلام هذا؟ ماذا يصنع إذا نابه شيء؟ مرة واحدة؟ حتى يكرر حتى يفهم الذي سأله. طيب،